مبدئيا انا دكتوره هند، ما اعرفش كتير عارف حد منكم اول مره يشوفني. انا اديت الاسبوع اللي قبل اللي فات، هديكم ان شاء الله نصوص انجليزي خدمه الفرد. الاسبوع الاولاني ما اديتش حاجه، كانت محاضره تعارف بس. الاسبوع الثاني الاونلاين اديت الفصل الاول بس، ما يعني ما اعرفش في ناس اكيد حضرت وناس لا. انا على اي وضع نزلت المحاضره على التيمز تمام، وبرضه كنت جايبه المحاضره معايا على التليفون على اساس لو حد طلبها اشرحها له، لان انا وعدتكم لا. بس حصل معايا موقف الصبح ان انا نسيت، بدل ما اجيب تليفوني نسيت وجبت تليفون جوزي، فما عملوش اي حاجه النهارده، فما حدش يسالني عن المحاضره الاولى. ممكن اشرحها لكم في وقت تاني تمام. انا ليا المحاضره الثانيه جايبه الكتاب ومحضره من الكتاب، فهنشرح مع بعضينا ماشي. فتابعوا معايا الترجمه عشان ايه ما اقعدش اعيد فيها كتير، عشان ما تطولوش، لان انا عارفه ان انتوا تعبتوا. افتحوا صفحة 35 اللي هو شابتر 2. صفحة 35 شابتر 2 بيتكلم عن elements of case work، عناصر خدمة الفرد. عناصر خدمة الفرد، عناصر خدمة الفرد هما السوشيال وركر الاخصائي الاجتماعي، والكلاينت العميل، والايجنسي المؤسسه، والبروبلم المشكله تمام. هنتكلم عنهم الاربعه دلوقتي بالشرح، هو شرحهم مختصر، الفصل تقريبا من حوالي اربع خمس ورقات مش كتير يعني. هو ممكن اقعد ولا في حد هيفقد التركيز شويه؟ The social worker معايا الناس. The social worker is the person whose profession is social work. تحبوا ان انا اقول باراجراف باراجراف وبعد كده ترجمه بالعربي ولا جمله جمله؟ لا باراجراف باراجراف باراجراف باراجراف. خلاص ماشي. باراجراف الاول. The social worker is the person whose profession is social work and who is referred theoretically and practically in one of the scientific educational institutions of social work. معناها ان الاخصائي الاجتماعي هو الشخص الذي تكون مهنته الخدمه الاجتماعيه، والذي يتم اعداده نظريا وعمليا في احدى المؤسسات من زمايلكم. ونسيت كتابها يا جماعه دلوقتي، خرجت ورجعت ما لقيتهوش. حد لقاه كتاب خدمه فرد؟ واحده من زمايلكم نسيت الكتاب بتاعها، لو حد لقاه. ها حد لقى كتاب؟ استعوذي ربنا. بكره اسالي عليه تاني، يمكن حد خده ومشي او حد خلط معاه في كتبه. طب ما خليتش واحده من زمايلك تنتبه له عقبال ما ترجعي. نزلي على الجروبات يمكن تلاقيه ان شاء الله. هقول الباراجراف من الاول بالعربي. الاخصائي الاجتماعي هو الشخص الذي تكون مهنته الخدمه الاجتماعيه، والذي يتم اعداده نظريا وعمليا في احدى المؤسسات العلميه التعليميه في الخدمه الاجتماعيه. لو حد عنده مثلا مصطلح، اي مصطلح ولا حاجه عايز يسالني عليه، انا ما عنديش مشكله. المؤسسات العلميه ايه؟ تعليميه. نعم؟ بالراحه اكتبه وحاضر. ماشي. The social worker must be characterized by the following. يجب أن يتسم، characterized يتسم الأخصائي الاجتماعي بالآتي. رقم واحد، he must have the readiness to practice the social work profession. معناها أن يكون لديه الاستعداد لمزاولة مهنة الخدمة الاجتماعية. Number two, he must own an adequate level of physical, mental, psychological, social and moral standard. معناها يجب أن يتمتع بمستوى ملائم من المستوى الجسدي، physical الجسدي، mental العقلي، psychological النفسي، social الاجتماعي اند مورال اخلاقي هقول على بعضها. يجب ان يتسم الاخصائي بمستوى ملائم من الناحيه الجسديه والعقليه والنفسيه والاجتماعيه والاخلاقيه. رقم 3 he must respect his clients and accepting them as they are not as they should be. He must respect, يجب ان يحترم his clients عملائه and accepting وقبولهم كما هم لا كما يجب ان يكونوا. يجب ان يحترم عملائه his clients and accepting وقبولهم كما هم لا كما ينبغي ان يكونوا. رقم 4 he must keep the confidentiality of the information he gets about the problems of the clients. He must keep يعني يجب ان يحافظ على سرية confidentiality سرية. He must keep the confidentiality سرية of the information المعلومات التي يحصل عليها من المشكلات مع عملائه. Number 5 in dealing with his clients he must consider their frame of reference. في التعامل مع عملائه in dealing with his clients في التعامل مع عملائه يجب ان ياخذ في الاعتبار الاطار المرجعي له. يعني لازم هو في خلال المجتمع اللي بيتعامل معاه لازم يراعي العادات والتقاليد للعملاء اللي بيتعامل معاه. اتفضل. ده بالنسبه لصفحه 35 كده تمام. حد عنده سؤال فيها؟ ايوه دكتور. نعم الاخيره اللي قبل الاخيره. التعامل دي الجوز اللي هي الاخيره. In dealing with his clients في التعامل مع عملائه يجب ان ياخذ في الاعتبار الاطار المرجعي لهم. Number 6 اللي هي صفحة 36 in working with his clients he should not be affected by his own desires and needs in another way he must objective of his work with clients. في in working with his clients يعني في العمل مع عملائه لا ينبغي ان يتأثر برغباته اللي هي his desires and needs واحتياجاته. In another way أو بطريقة أخرى يجب أن يكون موضوعيا. هقولها لكم على بعضها طب مش هقاطعكم بالإنجليش عشان ما تتلخبطوش في الترجمة. في العمل مع عملائه لا ينبغي أن يتأثر برغباته واحتياجاته الخاصة. وبطريقة أخرى يجب أن يكون موضوعيا في العمل مع العملاء. دي رقم 6. Number 7 he must be a good listener to his clients during interviewing them. يجب ان يكون مستمعا جيدا لعملائه. listener يعني مستمع. يجب ان يكون مستمعا جيدا لعملائه اثناء اجراء المقابلات معهم. تمام دي رقم 7. Number 8 he must be aware of new knowledge related to social work in general and his specialization in practical. ترجمتها أن يكون على علم بالمعرفة الجديدة new knowledge المعرفة الجديدة المتعلقة بالخدمة الاجتماعية بشكل عام وبتخصصه بشكل خاص. particular اللي هي بشكل اللي هي الممارسه بشكل خاص. بص هقولها لك من الاول واحده واحده. ان هي ماست بي يجب ان يكون اوور على وعي اوف نيو نوليدج معرفه جديده ريليتد تو سوشيال ورك المرتبطه بالخدمه الاجتماعيه ان جنرال بشكل عام اند ان هيز سبيشاليزيشن تخصصه ان بارتيكولر بشكل خاص. تمام. رقم 9 in his work he must consider the main values of social work. يجب أن يراعي في عمله مين values، القيم الأساسية للخدمة الاجتماعية. يجب أن يراعي في عمله القيم الأساسية للخدمة الاجتماعية. Number 10. He must share his own experiences with other social workers and benefit from theirs. يجب عليه مشاركة خبراته مع الأخصائيين الاجتماعيين الآخرين. يجب عليه مشاركة خبراته مع الأخصائيين الاجتماعيين الآخرين والاستفادة من خبراتهم. ده كده بالنسبة للعميل. اتكلمنا عن العميل في الخدمة الاجتماعية أو في خدمة الفرد. اتكلمنا عن الصفات اللي هو لازم يلتزم بيها. ده العنصر الأولاني في Elements of Social Case Work، في عناصر خدمة الفرد. تاني عنصر اللي هو زي Agency، المؤسسة. المؤسسة اللي احنا بنتعامل معاها اللي هو الأخصائي الاجتماعي بيكون بيشتغل فيها وبيجي العميل بيتلقى الخدمة، تمام؟ اللي هي دي آخر صفحة 36 اللي أنا بقرأ فيها. The agency is the official recognized place where the social worker can perform his defined roles and provide services to the clients who have the right to obtain agencies of social casework can be primary or secondary agency. المؤسسة هي المكان الرسمي المعترف به، حيث يمكن للأخصائي الاجتماعي أداء أدواره المحددة وتقديم الخدمات للعملاء الذين لديهم الحق في الحصول عليها. أولى من الأول، المؤسسة هي المكان الرسمي المعترف به، حيث يمكن للأخصائي الاجتماعي أداء أدواره المحددة وتقديم الخدمات للعملاء الذين لديهم الحق في الحصول عليها. ويمكن أن تكون المؤسسات في خدمة الفرد أولية أو ثانوية، primary or secondary. حد يعرف الفرق بينهم؟ حد يعرف الفرق بين المؤسسة الأولية والمؤسسة الثانوية في الخدمة الاجتماعية؟ يعني حاجة دوره أساسي. صح، هي بص هي قربت توصل. وهنا برضه في حد قال يعني المؤسسة الأولية في الخدمة الاجتماعية هي اللي بيبقى دورها أساسي. الأخصائي الاجتماعي هو الهدف الأساسي، هو شغله أساسا، يعني هو يعني زي الأحداث مثلا، الأحداث الأخصائي الاجتماعي هو الأساس في المؤسسة، وأي دور تاني بيجي بعدين. بيجي مثلا في المستشفى الدكتور هو اللي بيعالج الأساس، لكن احنا دورنا مساعد. دي اللي هي الثانوية. الأولية احنا دورنا في الأول، بيجي في الأول أولا، لكن في الثانوية بيبقى دورنا ثانوي مساعد لتحقيق الهدف، تمام؟ أنا هشرحها دلوقتي بالإنجليزي، بس أنا كنت حابة أشوف حد فيكم عارف الفرق بينهم ولا لا. The primary agency دي صفحة 37. اللي هو تعريف المؤسسة، حيث يمكن للأخصائي الاجتماعي أداء أدواره المحددة. خليكم سرعة يا جماعة الكتاب. يعني مثلا كلمة الأخصائي الاجتماعي مش لازم تكتبوها، كنت بكتبها ألف جيم على طول عشان أنجز ورا الدكتور. يعني مش لازم تكتبوها الأخصائي الاجتماعي. ويمكن أن تكون مؤسسات خدمة الفرد مؤسسات أولية أو ثانوية. هنشرحهم اهو. The primary agency is the agency which is established mainly for achieving social work objectives. Therefore, the primary agency is an organization under the leadership or the direction of social workers. Examples of these agencies are child welfare agencies, مؤسسة رعاية الطفل, family guidance agendas, juvenile أحداث, welfare agency مؤسسة رعاية الأحداث. أقول البرجراف الأول، المؤسسات الأولية هي المؤسسة التي تم إنشاؤها بشكل أساسي لتحقيق أهداف الخدمة الاجتماعية. لذلك فإن المؤسسة الأولية هي منظمة تحت قيادة أو توجيه الأخصائيين الاجتماعيين. ومن أمثلة هذه المؤسسات مؤسسات رعاية الأطفال، مؤسسات رعاية الإرشاد الأسري، مؤسسات رعاية الأحداث. بعد كده ذا سكندري ايجنسي از ايجنسي ويتش از استابليشد فور انذر بيربوس، لاغراض اخرى، وير سوشيال وركرز هيلب ان اتشيفينج ذيس بيربوس. يعني الاخصائي هقولها من الاول، المؤسسات الثانويه هي المؤسسه التي تم انشاؤها لغرض اخر، حيث يساعد الأخصائيون الاجتماعيون في تحقيق هذا الغرض. ده بالنسبة للإيجنسي اللي هو العنصر الثاني، مؤسسة اتكلمنا عليها وإن هي مكان معترف به بيقدم الخدمات للأفراد، ويمكن أن تنقسم إلى مؤسسات أولية أو مؤسسات ثانوية، وعرفنا الفرق بينهم. نيجي للعنصر رقم ثلاثة اللي هو ذا كلاينت. خلاص يا جماعة الناس المستعجلة، فاضل لنا الكلاينت والبروبلم بس. تمام. The client is the unit which receives the services introduced by the social worker through the agency. The client of social work may be an individual, group, or community as a whole. العميل هو الوحدة. العميل هو الوحدة التي تتلقى الخدمات التي يقدمها الأخصائي الاجتماعي من خلال المؤسسة، وقد يكون عميل الخدمة الاجتماعية فردا أو مجموعة أو المجتمع ككل. هو اتكلم عن العميل، نوع العميل بيبقى احيانا فرد واحيانا جماعه واحيانا المجتمع. هيجي فردهم شويه هنتكلم عنهم، اللي هو ذا انديفيدوال كلاينت، العميل المفرد او العميل الفرد. ذا انديفيدوال كلاينت از ذا بيرسون هو هاز ا بروبلم اند هي از نوت ايبل تو سولف. ده اللي هم اخر سطرين في صفحه 37، معناهم العميل المفرد او الفرد هو الشخص الذي لديه مشكله ولا يستطيع حلها أو غير قادر على حلها. The problem faced by the individual، دي هنبدأ خلاص بصفحة 38. Client could be medical, mental, psychological, family or social problems. The individual client may come to agency by himself or he may be referred by another person or by his family. معناها ان المشكله التي يواجهها العميل الفرد يمكن ان تكون مشكله طبيه او عقليه او نفسيه او اسريه او مدرسيه. تمام. The individual client والعميل الفرد يمكن أن يأتي إلى المؤسسة by himself بنفسه، or he may be referred by another person، أو يمكن إحالته من خلال أشخاص آخرين، or by his family أو عن طريق عائلته. أقول على بعضها إن العميل المفرد في خدمة الفرد يمكن أن يأتي للمؤسسة بنفسه أو يمكن أن يكون محال من قبل شخص آخر أو من خلال عائلته. نيجي بقى للعميل المجموعة. The group, a clientess, الجماعة كعميل, is always includes a number of individual clients who have the same problem working with the group as a client save the effort and the time of social work. معناه ان الجماعة كعميل او المجموعة كعميل دائما ما تضم عدد من الافراد او العملاء الذين يكون لديهم نفس المشكلة، بيعانوا من مشكلة واحدة يعني. والعمل مع الجماعة كعميل، يعني لما بيجي يتعامل مع الجماعة كعميل واحد، بيوفر وقت وجهد الأخصائي الاجتماعي. لما يكون في عدد من الناس مشترك في يعني مشكلة واحدة، يعني مثلا في مؤسسات الإرشاد الأسري، لما بيجي مثلا الأخصائي الاجتماعي بيتعامل مع عدد مثلا فيها حالات طلاق أو كده عندهم مشاكل أسرية، بيقعدوا وبيحكي المشاكل يعني مع بعض، كل واحد بيعرض مشكلته، وعلى هذا الاساس الاخصائي الاجتماعي بيقرر حلول واحده، بيتكلم مع المجموعه ككل مش كمفرد. تمام؟ نعم. والادمان هي مشاكل ليها اسباب، اللي هي بتؤدي للنهايه لسبب واحد، يعني مثلا مشكلات الاسريه بتؤدي في النهايه للطلاق، الادمان انت عارفين نهايته ايه، فبيبقى فيها مشاكل مشتركه، فبيتعامل بجروب والجروب بيدعم بعضه. فهمتوا؟ نيجي اللي هو الرقم ثلاثة، اللي هي اللي ممكن العميل يكون المجتمع ككل، اللي هو الباراجراف اللي هو يبدأ ب sometimes اللي هو صفحة 38. sometimes the client of social work could be the community as a whole. That happens when the community has a problem faced by the majority of the people who lives in that community. في بعض الأحيان قد يكون عميل الخدمة الاجتماعية هو المجتمع ككل. وهذا يحدث عندما يواجه المجتمع هي مشكلة أولها، مثلا المشكلة بتواجه المجتمع ككل، زي المشاكل اللي بتواجهنا زلازل مش عارف ايه فيضانات حاجات، بيبقى دوره بما مع المجتمع مش مع شخص فبمفرده يعني. هقول الباراجراف من الأول. في بعض الأحيان قد يكون عميل الخدمة الاجتماعية هو المجتمع ككل، وهذا يحدث عندما يواجه المجتمع مشكلة يواجهها غالبية الأشخاص الذين يعيشون في هذا المجتمع. ويمكن أن يكون المجتمع في الخدمة الاجتماعية دي اللي هي الباراجراف اللي هي آخر سطرين في قبل العنصر اللي هو ذا بروبلم، يقول إن ذا كوميونيتي إن سوشيال وورك كان بي لوكال، المجتمع في الخدمة الاجتماعية يمكن أن يكون لوكال محلي، ناشونال وطني أو قومي، أور إنترناشونال دولي ومجتمع دولي. كده خلصنا اللي هو الكلاينت العميل اللي هو العنصر الثالث. نيجي للعنصر الرابع ذا بروبلم. ذا بروبلم إز سيتويشن وير ذا كلاينت فيسز ديفيكولتيز ويتش هي كان نوت بي إيبل تو أوفركم and asks for the social worker's help. The problem always occurs because the client's interaction with other in his environment. Therefore, the problem in social work is called a social problem. معناها ان المشكلة هي الحالة التي يواجه فيها العميل او موقف يواجه فيها العميل صعوبات لا يستطيع التغلب عليه ويطلب مساعدة الأخصائي الاجتماعي، وتحدث المشكلة دائما بسبب تفاعل العميل مع الآخرين في بيئته، وبالتالي فإن المشكلة في خدمة في الخدمة الاجتماعية تسمى مشكلة اجتماعية. تمام، ما هو بتبقى ناتجة عن تفاعل مع أشخاص آخرين، إذا هي مشكلة اجتماعية. نيجي للأنواع المشكلات، دي آخر حاجة هناخدها، بس ركزوا فيها شوية عشان تفهموا الفرق ما بينهم. Classifications of problems، تصنيفات المشكلة، أنواع المشكلات اللي ممكن إن إحنا تواجهنا كأخصائيين مع العملاء اللي بيجولنا. Number one according to its kind، رقم واحد المشكلة طبقا لنوعها. To its kind، المشكلة طبقا لنوعها. Problems according to its kind can be classified، يمكن تصنيفها إلى مشكلة أسرية، مدرسية، نفسية، عقلية، اقتصادية، and health problem أو مشكلة صحية. دي رقم واحد اللي هي المشكلة according to its kind، المشكلة طبقا لنوعها. يمكن إن هي تكون مشكلة مدرسية أو نفسية أو عقلية أو صحية أو عقلية أو اقتصادية، أسف. ده اللي هو رقم واحد. رقم اثنين according to its causes، المشكلة طبقا لأسبابها، نوع المشكلة طبقا لأسبابها. ثلاثة، بتنقسم لثلاثة، هقولها لكم كده عامة عشان بعد كده نبقى نقراها ونترجمها. إن هي المشكلة ممكن إن هي تحصل بسبب عوامل شخصية وعوامل بيئية بالتساوي، دي رقم واحد. السبب اللي ممكن تحصل فيه المشكلة إن العوامل الذاتية والعوامل البيئية بيبقوا متساويين. الحالة الثانية إن العوامل الذاتية بتغلب على العوامل البيئية، بقى المشكلة حادثة يعني حصلت طبقا لعوامل ذاتية أكثر منها بيئية. الحالة الثالثة بتبقى العوامل البيئية أكثر منها ذاتية. تمام، هما دول يعني الثلاث أنواع طبقا اللي هي المشكلة طبقا لأسبابها، بيبقوا هما الثلاثة دول. أقولهم بسرعة كده. The problem may occur because of personal and environmental factors equally، قد تحدث المشكلة بسبب العوامل الشخصية أو الذاتية والبيئية بالتساوي. رقم اثنين، The problem may occur because of personal factors more than the environmental factors when the client play the basic role in causing it، قد تحدث المشكلة بسبب عوامل شخصية أكثر من العوامل البيئية عندما يلعب العميل الدور الأساسي في إحداثها. Number C، the problem may occur because of environmental factors more than the personal ones when the environment plays the basic role in causing it. رقم ثلاثة، هي قد تحدث المشكلة بسبب عوامل بيئية أكثر من العوامل الشخصية أو الذاتية، حيث تلعب البيئة الدور الأساسي في حدوثها. كده اتكلمنا عن الـ problems according to its kind طبقا لأنواعها، according to its causes طبقا لأسبابها. يجي الرقم ثلاثة according to its duration طبقا لمدتها. The problems according to its duration can be classified into، يمكن تصنيفها إلى temporarily problem، مشكلة مؤقتة، which need a short time from the social worker to work with. بمعنى temporary problem، مشكلة مؤقتة، هي التي تحتاج إلى وقت قصير من الأخصائي الاجتماعي للعمل معها. النوع الثاني اللي هو an the extended problem، المشكلة الممتدة، which needs a long time and great effort from the social worker to work with، اللي هي بتحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير من الأخصائي الاجتماعي في العمل معه. هنيجي لاخر نوع معانا من المشكلات اللي هو according to the degree of complication اللي هو طبقا لدرجه تعقيدها. مشكله طبقا لدرجه تعقيدها. According to the degree of complication the problem can be classified into المشكله حسب درجه تعقيدها يمكن تصنيفها الى رقم واحد a simple problem مشكله بسيطه. Where the social worker can understand and define its causes easily. بمعنى ان يمكن للاخصائي الاجتماعي فهم وتعريف اسبابها بسهوله. دي المشكله البسيطه. الاخصائي الاجتماعي يمكن ان هو بيفهمها ويعرفها بسهوله. نيجي للمشكله المعقده complicated problem where the social worker needs a long time and great effort to define this problem. بمعنى ان الاخصائي الاجتماعي بيحتاج لوقت وجهد طويل او كبير لتحديد هذه المشكله. خدنا كده اربع انواع من المشكلات اللي هي طبقا لنوعها وطبقا لاسبابها وطبقا لدرجه التعقيد واللي هي الرابعه كانت طبقا لمدتها وعرفنا الفرق بينهم. يبقى كده خدنا عناصر خدمه الفرد اللي هي الاخصائي الاجتماعي السوشيال وركر والكلاينت العميل والايجنسي المؤسسه والبروبلم المشكله. تمام. وخدنا كل واحد جواه شويه من الشرح يعني مش ما رضيتش يعني ايه الفصل مختصر مش ينفع ان انا اشيل منه حاجه مختصر جدا. تمام. وان شاء الله الناس اللي ما حضرتش الفصل الاول الحصه الجايه الحصه يعني المحاضره الجايه ان شاء الله اللي عايز محتاج حاجه انا موجوده برضه صغير يعني انا تقريبا شلت منه الجزء اللي هو النشأة التاريخية كلها قلت قراية قروه كده بس والباقي التعريفات خدناها يعني بسيطة وسهلة ومنزلة المحاضرة على تيمز هتلاقوها إن شاء الله. تمام؟ وكل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله نتلاقى الأسبوع الجاي في نفس الميعاد. الناس لو في حد موجود أعتقد دكتورة رشا بره هتديكم محاضرة لو عايزة. والله أنا عارفة إنه كتير بس ماليش دعوة أنا بقول لكم. أنا بكرة برضه جاية هدي محاضرة تاني إن شاء الله.